Book 2 51 قضاء الحاجات 調達買物 أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة 図書館に行きたいです أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. 本屋に行きたいです. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. 記憶に行きたいです. أريد أن أستعير كتاباً. 本を借りたいです. أريد أن أشتري كتاباً. 本を買いたいです。 أريد أن أشتري جريدة. 新聞を買いたいです。 أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. 本を借りに図書館に行きたいです。 أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. 本を買いに本屋に行きたいです。 أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. 新聞を買いにキオスクに行きたいです。 أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. メガネ屋に行きたいです。 أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. سوبرماركت に行きたいです. أريد أن أذهب إلى المخبز. パン屋に行きたいです. أريد أن أشتري نظارة. メガネを買いたいです. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. 果物と野菜を買いたいです。 أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. ロールパンとパンを買いたいです。 أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. メガネを買いにメガネ屋に行きたいです。 أريد أن أذهب إلى supermarket لأشتري فواكه وخضروات. 果物と野菜を買いにスーパーマーケットに行きたいです. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. ロールパンとパンを買いにパン屋に行きたいです.